السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن وهو متن المنهاج، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشفع لكم صبركم على الطلب. الختام اليوم بإذن الله ختام كتاب الفرائض، لكن في ختام كتاب الفرائض فيها مسائل ثلاثة أعرف أنها تصعب جدا بالنظر، لابد من المسائل التحريرية حتى يتقن الطالب العلم هذه مسألة، ومع ذلك سنحاول قدر الإمكان أن نقربها للإخوة. رحمة الله على أخيك، نسأل الله أن يسكنه في سيح الجنات، نسأل الله أن يعظم لك الأجر المثوبة، نسأل الله أن يحقنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونار في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. الله يرحمه إن شاء الله. إلا ما أخذ لا ما أعطى، مش عنه القدر، فاصبر واحتسب شيخ إبراهيم. نعم. طبعا اي اسئله هتكون بعد الدرس. نعم، احنا اخذنا الى مسائل التصحيح. اخذنا الى مسائل التصحيح، انا ساقرا عليكم بس الجزئيه البقيه. مسائل التصحيح تبقى مساله المناسخات، فنحاول ان شاء الله اقرا فقط هذه المساله وبعدين ابينها بطريقه يسيره، ولو كان عندنا فسحة نعطي بعض المسائل إن شاء الله نعطي، وإن كان كما قلت لازم ترى على السبورة. وأقول إحنا عندنا كما قلنا إما تماثل ما بين الأسهم وبين عدد الرؤوس فيها علاقات، ما بين الأسهم وبين عدد الرؤوس فيها علاقات، إما التماثل وإما التداخل وإما الوفق يكون بينهم توافق في وفق، وإما التباين صحيح، وإما التباين هذه الرابعة. سنبين إن شاء الله كيف التصحيح في هذا الباب، وأيضا كيفية قسمة التركة نفسها، لأنه عرض قبل المناسخات عرض معرفة نصيب كل صنف من المبلغ من التركة نفسها كيف تكون، ونعطي طريقة حسابية سهلة بعض الإمكان. ممتاز ممتاز. انت ايضا لا تاتينا في اسمه ايش هذا مسائل المناسخات، تاتين بعض المسائل بحيث نحن اصلا يستطيعون. طيب ممتاز، سيب هذه ثم خلاص هذه من اللي شرحناها للاخوه. ممتازه. قال وان انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده، فان توافق رد الصنف الى وفقه، رد الصنف الى وفقه. والوفق طبعا لو 4 و6 ما الوفق بينهما؟ الاثنين وفق بينهم. طيب وقد قلنا قد يكون الوفق مع التداخل لكن العكس. نعم. قال اي رد على رؤوس كل صنف الى جزء الوفق، والا ان لم يكن بين السهام والرؤوس موافقه في واحد من الصنفين ترك عدد كل فريق بحاله، فان الوفق في احد الصنفين فيرد رؤوسه الى جزء الوفق ويترك رؤوس الاخر بحالها، فهذه الأحوال ثلاثة. فطبعا هذا كله بيضرب في رأس في أصل إيش؟ في أصل المسألة، هذا كله يضرب في أصل المسألة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. لأنه إما أن يكون من العدد كل فريق وسهام موافقة بجزء أم لا، أو بين أحدهما دون الآخر، أو في كل منهما أربع مسائل، لأن على الفريقان فيها إما أن يكون متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين. نعم. إذا المجموعة تكون 12 مسألة، 12 مسألة، ثم إن تماثل عدد الرؤوس يعني استوت، أي في هذه الأحوال ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها، يعني 6 و6 أو 8 و8، 8 رؤوس و 8 أسهم. وإن تداخل ضرب أكثرهما، يعني 3 و6 4 و8، يبقى الأكثر هو ده التداخل هو الآن 4 ضمن 8، فال 8 تضرب ال 8 في أصل المسألة. وإن تباين ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة فما بلغ صحت به المسألة. ضرب أمثلة: أم وستة إخوة لأم واثنى عشر أختا لأب. يعني هي لو قلنا الأم لها السدس لوجود أكثر من أخت من أخوات لأب، الأم لها السدس، ستة إخوة لأم يشتركون في الثلث، اثنى عشر أختا للأب، هذه إيش؟ تعصيب ولا ثلثين؟ يا سلام. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هذه ليست تعصيبا، هي الثلثان. أين أنتم؟ نايم أنت طبعا، مصاب اللي بيقرأ الورد الآن، هو في المواريث خلاص بيقرأ الورد، بيقرأ الورد، هو بيقرأ الورد مع أنه محاسب، مع أنه متخرج من كلية التجارة، سبحان الله. يبقى إذن لا، ليس تعصيبا عبد الله، ليس تعصيبا، ولكن هو لهن الثلثان. فيبقى إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة، وهذه المسألة ستعول، لأن ستة الأم لها واحد سهم واحد، وستة إخوة لهم الثلث يشتركون في الثلث، يبقى لهم كم سهم؟ سهمان، يبقى ثلاثة أسهم. واثناشر أخت لأب لهم الثلثان، يبقى أربعة أسهم، يبقى إذن المجموع سبعة. إذن المسألة الستة هتعود إلى سبعة، مسألة ستعود إلى سبعة. نعم. للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف، فتردد عددهم إلى ثلاثة، ترد العدد إلى ثلاثة لأنه في وفق بينهم، ثلث وست. هم كم أخ؟ المسألة على كم؟ ستة، ولهم اثنان، يبقى هذا الوفق أولان. التداخل أيضا الأقل في الأكبر، لكن في وفق ثلاثة. والأخوات أربعة توافق عددهن بالنصف والربع، فيرد عددهن إلى ثلاثة ردا لأقل عدد الوفقين، فتماثل عددان المردودان. ومن الأمثلة الثانية: ثلاث بنات وثلاث إخوة، طبعا ثلاث بنات وثلاث إخوة، البنات لهم الثلثان، يبقى إذن يكون الأصل المسألة من ثلاثة، هيكون اثنين وثلاث بنات وثلاث إخوة، أيضا يكون واحد مع ثلاث إخوة، كل ذلك في تباين، هيجعل هنا ضرب الأكبر في بينهما في المسألتين، هنا بينهما تباين فتضربهما ثم تضرب في حاصل أو أصل المسألة. من أمثلة الثلاثة: أربعة بنات وأربعة إخوة، طبعا أربعة بنات وأربعة إخوة، أربعة بنات لهم الثلثان أيضا، وأربعة إخوة التعصيب، صحيح؟ الباقي تعصيبا، فيبقى أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، صحيح؟ يبقى سهمان للأربع، واحد بس لستة من الإخوة، يكون عددهم اثنين ويتداخل عددان، وبقية الأمثلة يعني ستأتي إن شاء الله. ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف أربعة، فينظر في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم، حيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق، وحيث لم نجد نفيناه بحاله. نفيناه بحاله يعني إيش؟ أدخلناه، وأدخلناه معناها معناها ان هو في تداخل هنا ضمنا يعني. ثم يجيء في عدد الاصناف من الاحوال السابقه في النظر الى التماثل والتداخل والتوافق والتباين، ولا يزيد الانكسار على ذلك اربعه اصناف، لان الوارثين في الفريضه الواحده لا يزيدون على خمسه اصناف كما بينا في اول الكتاب. طيب هنا انتقل بعد ذلك من التصحيح الى قسمه التركه، كيف نعرف يعني نصيب كل واحد. اولا بس اجمالا سريعا على مساله التصحيح، ان التصحيح بيكون فيه كسر في الانكسار في السهم، الانكسار هذا الانكسار لابد من تصحيح، لابد يصل الى واحد صحيح، والانكسار لابد من تصحيح. هيبقى فيه علاقه بين سهم الوارث وعدد الرؤوس، سهم وعدد الرؤوس. وطبعا الكلام دوت سيرجع بعد ذلك الى اصل المساله. السهم وعدد الرؤوس قد يكون بينهم ايش؟ تباين او توافق او تداخل او تماثل، اربعه اشياء، تباين او توافق او تداخل او تماثل. التباين هو وجود قاسم مشترك بين العددين، طبعا عدم وجود التباين، ما في اي وافق ولا تداخل في شيء. سبعة وتسعة، خمسة وثلاثة، ليس أحد عامة. إذا قلنا لا يقبل القسم عليه، لا يقبل القسم عليه، يعني لا تباين، لا مش 2 و6 ده تداخل، 4 و6 لكن بينهم وافق، بينهم وافق يبقى توافق. لا التباين الكلي، التباين بحيث ان مفيش اي قاسم مشترك بينهم، كالسبعه والخمسه، كالخمسه والثلاثه. التباين هو مفيش اي مشترك بينهم، كالسبعه والخمسه، كالخمسه والثلاثه، كالثمانيه والثلاثه، كل ذلك تباين، هذا اسمه التباين. فالتباين هذا ايش بيفعل؟ بيضرب الراس في السهم، والحظ طبعا بيبقى يكون في اصل المساله لمساله التصحيح. القاسم المشترك بيكون ده توافق، التوافق هو القاسم المشترك بينهم اللي هو وافق بينهم، في قاسم مشترك بينهم اللي هو كالأربعة وستة أو الستة وتسعة، فهنا الوافق بينهم أربعة وستة، الوافق بينهم إيش؟ اثنين، هو القاسم المشترك. الستة والتسعة الوافق بينهم إيش؟ الثلاثة، ده القاسم المشترك. نعم. والتماثل هو التماثل هو يعني المعنى أن يكون مستويا منطبق من كل إيش؟ من كل وجه، ثلاثة وثلاثة، خمسة وخمسة، تسعة وتسعة، يكون هذا هو التباين والتماثل. و طب لو هنضرب بعض الامثله، طبعا انا ساقول في مساله التباين كما قلنا في هذا المت، نقول في التصحيح ممكن اديكم عمليه رياضيه بس سهله جدا تتفهم سريعا. في مساله التصحيح ان كان في تداخل او كان في وفق، ان كان في تداخل او في وفق، تقسم عدد رؤوس صاحب الفرد على الوفق، بدل ما اقول لك والوفق طرف في الوفق في الراس والراس ترجع به الى راس المساله، لا، طريقه حسابيه يسيره جدا، خذ عدد الرؤوس واقسمها على الوفق الذي بينهم. لو قلنا ثمان اخوات وهم واسهمهم اربعه، الوفق بينهم كم؟ اثنين، صحيح؟ ده وفق مع التداخل، الاربعه تدخل ثمانيه، فلاك حالتين، اما تقسم ثمانيه على اربعه وثمانيه على اثنين، انقسام 8 على 4 يخرج لك التصحيح، تضربه في اصل المساله، صححت المساله باسلوب التباين. يبقى هذه طريقه واحده سهله جدا على هذا الباب في هذه المساله، مفهوم؟ ده هذا بالنسبه للتوافق او التداخل. التباين ايش اللي بيحدث؟ التباين بتقوم ضرب الرؤوس في اصل المساله، حصل تباين من الاسهم هنا وبين الرؤوس، تقوم ضرب عدد الرؤوس 6 7 8 تضربه في اصل المساله تتصحح المساله معك، وهذه عمليه حسابيه سهله جدا تنتهي المساله بها. اتفهمت؟ اقطع ذراعي ما نشوف، هتتفهم يعني، لسه برضه ما اتفهمتش. اتفهمت ولا لا؟ هذه عمليه يسيره. يا رب تكون فاهم. طب لو ضربنا مثل هل الأمثلة بعدها نريد مسائل مثلا نريد مسألة أو مسألتين بس تطبيقا عمليا حتى ينتبه الإخوة. صبري بيقول كله مفهوم طبعا. صبري خلاص هذا صبري بيتكلم من أعماق الحلم أو أو أو أو أو العقل الباطن وإياكم. نعم طيب أنا سنختم ببعض المسائل. طلع بس مسألة ومسألتين. قال المصنف فإذا حفظكم ربي رفع الله مقامك شو مصطفى الحمد لله فضل من الله ونعمة نسأل الله أن تكون بخير حال. قال فإذا أردت بعد فراغ تصحيح المسألة صححت المسألة وانتهت التصحيح كما بينا على الوفق أو التباين أو التماثل أو التداخل. إذا صححت المسألة كيف تعرف نصيب كل صنف من مبلغ المسألة؟ إزاي تعرفه؟ ازاي تعرفوا المبلغ بقى التركة؟ كيف تعرف التركة؟ معرف نصيب كل نص صنف مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف كما يقول جدتان وثلاث أخوات لأب وعم وهي من ستة. طبعا اصلها السدس يشترك الجدتان فيه فاصل المساله يكون من 6 تغلب بالضرب 36 للجدتين من اصل المساله سهم مضروب فيما ضربنا فيها المساله تكون 6 للاخوات 4 مضروبه في 6 تبلغ 24 وهذه اشهر الطرق. طيب قبل ان ادخل في المساخات اقول مع طريقه حسابيه يسيره لتعرف بها كيفيه توزيع التركه كيفيه معرفه سهم كل واحد كل صنف. هو ان انت تاخذ المبلغ المتروك هو ترك 100,000 فالمبلغ المتروك تقسمه على اصل المساله بعد التصحيح. المبلغ المتروك بالقسمه على اصل المساله بعد التصحيح ما سيخرج اضربه في سهمين يكون نصيب كل واحد. اضربه في سهم كل وارث يكون هذا نصيبه من التركة. لكم بهذا قد يسرت عليك جدا معرفة كيف توزيع التركة. ثم قال أي في المناسخات واشتقاقها من النسخ لأن المناسخات لأن المال تناسخته الأيدي وانتسخ. ما معنى المناسخات؟ المناسخات أنه يموت زيد وعنده 4 أولاد. الأربعة الأولاد دول سيرثونهم. أربعة الأولاد سيرثونهم. مات زيد وعنده 4 من الأولاد يرثونه وقبل تقسيم التركة مات عبيد ابن من أبنائه. هذه المناسخات على كيفية عمل المسألة. المناسخات أصل ما فيها عشان تفهمها طبعا الجاي اللي انت هتقرأه كله جاي الله يكون فوقك فيه لكن الآن أسهل لك على فهمه. أقول بأنك تعمل شيء اسمه مسألة جامعة. مسألة جامعة. طب يعني إيش مسألة جامعة؟ المسألة الجامعة اللي بين المسألة الأولى الميت الأول والمسألة الثانية من الميت الثاني. الإشكال في المناسخات إنه يكون فيه أكثر من ميت. أكثر من ميت مع قبل تقسيم التركة. فيكون فيه أكثر من مسألة حتى تعمل مسائل جامعة. المسألة الجامعة بين المسألة الأولى وبين مسألة الميت الذي مات قبل أن تقسم التركة. هذه مسألة المناسخات. في أمر لأن المناسخات لها أحوال. من مسائل المناسخات لها أحوال. الحالة الأولى هو أن يكون الميت الأول مات بعده قبل تقسيم التركة ميت ثاني. الميت الثاني الوارث ده لا وارث له إلا أصحاب الإرث الأول. فالمسألة كده تكون سهلة. لو ضربنا مثل بذلك مات زيد أبوهم ترك عبيد وعمير وأحمد السيد. مات السيد ولا وارث له الا الثلاثه. مفهوم؟ خلاص اصبحت المساله ايش؟ على التركه الاولى انتهى الموضوع. لو قسمناها لكن سنقسم التركه على 4 مع 3 على 3 وانتهت. المشكله كلها ان يموت وعنده اولاد يرثونهم. في إرث آخر ولسه ما قسم، فلا بد أن نعمل المسألة الأولى وبعدين المسألة الثانية، في المسألة الثانية الميت الثاني وننظر في مسألة الأسهم. والمشكلة أنها تحتاج لتصحيح أيضا، أنها تحتاج لتصحيح أو استعول، وبعد ذلك نجعل علاقة بين المسألة الثانية ومسألة الأولى بمسألة تسمى المسألة الإيه؟ الجامعة، تسمى المسألة الجامعة برأس الأصل، وبعد ذلك يحدث الإرث. تعذرها لحد ما هو ممكن يكون الأستاذ صبري الآن إما بيقرأ أو بيعدد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: مات عن ورثتين، فمات أحدهم قبل القسمة، هذه المناسخات، فإلى مارس الثاني غير الباقين، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول، جعل كأن الثاني لم يكن، وقسم بين الباقين كإخوة أخوات سوانين وبنات مات بعضهم عن بعض، كما بينا في المسألة الأول. كذا لو ماتت عن زوج وأم وأخوات مختلفات الآباء، ثم نكح الزوج إحداهن فماتت عن الباقين، وما لم ينحصر إرثه في الباقين، أي إما لأن الوارث غيرهم، جاء وارث، هذه الحالة الثانية، لأنهم يشركوا أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق، فصحح مسألة الأول أو المات الأول، ثم مسألة الثاني، نعم المسألة الثانية، ثم إن انقسم نصيب الثاني، تأخذ نصيب الثاني هو الآن، إذا انقسم من مسألة الأولى، سموا في الأولى، على مسألته فذاك، وإلا أيها لم ينقسم، فإن كان بينهم وفقا ضرب وفق مسألته في مسألة الأول، وإلا كلها فيها، يعني لو تبعنا كان الكل فيها، فما بلغ صحة المسألة الأولى والثانية صحة منه، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها، يعني في الأصل الأول، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق، كما قال في المسألة زوجة أختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت الأولى من سبعة، يبقى المسألة الأولى من سبعة والثانية من اثنين، ونصيب الأخت الميتة من الأولى اثنان، وهذا في مسألة المثل، سترى الوفق وتضرب أو ترى التداخل وتضرب في هذا الباب. طيب، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من كتاب الفرائض كلية، لكن في قولي فإن لم يرث الثاني غير الباقين، هذه صورة في مراسل العصبة، تصور أيضا في مراسل الفرد، وبما يعني يكون التوريث في المناسخات بالعصبة بالتعصيب أو بالفرد. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الفرائض، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم فهمه، وهذا أول علم يضيع. يقول: الحمد لله من فضلكم يا دكتور، هل الصحيح أن أبدأ بعلوم الآلات ثم العقيدة ثم الفقه إذا أردت أن أتخصص في الفقه، أم أخذ الجميع مرة واحدة؟ يعني لو استطعت على ذلك إلى ذلك سبيلا فافعل، لكن لابد من العقيدة أولا تتقنها مع علوم الآلة بعدين تدخل في الفقه. ويقول: هو لم يختم القرآن بعد. طيب، يكون يدا واحدة. يقول: يعني في مسألة اختلاف المطالع في رؤية هلال عاشوراء، يعني ماذا يفعل؟ يعني طبعا اختلاف المطالع، مدام كل بلد بترى رؤيتها وهي أثبتت أنها بترى الرؤية، فاختلاف المطالع الحق أنه الأسد، يعني هو الأوجه دليلا، لكن أيضا بعض العلماء قالوا إن كان هناك اشراك في الليل في جزء من الليل فيكون مطلع الهلال لا يختلف، يعني مثلا مصر وليبيا مطلع الهلال لا يختلف، بل بعض العلماء قرر ان اقل مطلع للهلال بيكون فيه حوالي 2000 وحاجه كيلو، وبعضهم حدها بالاشتراك بجزء من الليل في هذا الباب. يقول: سنه المغرب. فلحظه، فاذا هلال بلد كايه؟ كهلال الجميع، فالجميع يصوم الذي يشترك معه جزء من الليل، او اقول مع اتحاد المطلع، إذا اتحد المطلع قلنا له إذن يبقى الأمر على أنه يصوم برؤيته، أما إذا كان كل بلد ترى رؤية فخلاص كل بلد تأخذ برؤيته، والأحوط لك أن تأخذ بالاثنين، يعني انت الان عاشوراء انت من السنه تصوم يوما قبله. طيب وهناك حديث ضعيف يوما بعده، تصوم يوما قبله او يوما بعده، صوم يوما قبله ويوما بعده. فصوم اليوم الذي بعده على انه من الحرم، انه من شهر المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام شهر الله المحرم. يقول صلاة سنة المغرب مقصودة لذاتها، كيف يجمع معها نية الاستخارة؟ صلاة المغرب ولا سنة المغرب؟ سنة المغرب. هو أصلا يعني مسألة الجمع هنا احنا بنقول ما ما ما ما فيهاش تشريك، لكن تجزئ عن عن عن إطلاق ركعتين. لما تجزئ؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. لما أطلقها إذا صحت أن تنزل على المقصودة الغيرها، المقصودة لذاتها أو أو أو أو أو ليست مقصودة لذاتها، فهذه تجزئ وهذه تجزئ على عموم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. يقول هل يخطب الجمعة طالب علم مبتدئ؟ لا، أن يخطب لأن مسألة الخطبة وعظ، فهو يعظ بما أتقنه ويسكت، لكنه لا يفتي لا يتصدر عالما للناس. يقول هل هناك فرق بين الضرر والغرر؟ نعم، الضرر عقود بيوع الضرر، العقود فيها غير مفسوخة متوقفة على رضا المضرور، هذه وقع عليه الضرر. أما عقود الغرر فهي باطلة من أولها من أصلها. أخت تسأل عن القصر في الصلاة، إذا كانت تسافر من المغرب إلى إسبانيا لمدة أسبوع. تمام، يعني 4 أيام في بغير ما الدخول والخروج. لو اعتجلت فوق 6 أيام لا تتم من أول يوم، ليس لها القصر. تسأل عن مسألة الذهب الزينة، يعني عن الزكافي. نعم، الراجح صحيح في قول المحققين أن الذهب للزينة فيه الزكاة، إن بلغ 25 جرام ففيه ربع العشر.